احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وجعل اعمالنا واعمالكم خالصة وجهه الكريم. احبتي في الله، نتحدث اليوم عن موضوع تعافه النفس الانسانية ولا تقبله النفس السوية ولا العقل السوي. الانسان سبحان الله العظيم باخلاقه وبسلوكه يتقرب الى الناس ويتودد اليهم، والله عز وجل يغرس محبته في قلوبهم. هذا بالتعامل وليس بالكلام او حتى بالنفاق او بصاحب الوجهين والعياذ بالله رب العالمين. لكن هناك صفة لا يتصف بها انسان مسلم صادق او مؤمن قوي الايمان، وهي والعياذ بالله صفة البخل. وعلى مر الزمن ونحن نتحدث عن القرآن والانسان او عن الانسان في القرآن، نرى صورا شتى، نرى ونلمح صورة الخير وصورة الشر. نرى الانسان ملائكيته عندما يغلب خيره شره، ونراه في شيطانيته وابليسيته عندما يغلب شره خيره. فنرى مثلا في سورة القصص ويتتعرض لمسألتين خطيرتين، تعرض لقضية السلطان والحكم، وتتعرض ايضا لقضية المال والعلم. قضية السلطان والحكم يمثلها او تمثلها الفرعونية الطاغية، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يصطلعوا طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين. وايضا تتحدث هذه السورة العظيمة عن المال والعلم متمثلا في قارون عندما يسيء الانسان استخدام نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، بغى عليهم لانه اصبح يعني او ظن ان فكره وعقله هو اغلى او افضل او اعظم الافكار، ويعني علمه هو اكثر او يعني هو اعلم الناس. وقال عندما طلب كريم الله موسى منه، وهو يقال في التاريخ انه كان ابن عم موسى سبحان الله، ولكن الدين ليس بالوراثة ولا بالقرابة، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقارون هذا سبحان الله عندما جاء موسى ليطلب منه زكاة ماله، قال هذا ليس مال احد، انما هو مالي، انما اتيته على علم عندي. فيعني ظن ان هذا المال انما هو بفكره وتخطيطه وعقله ودراسات الجدوى التي يصنعها، وسهروا الليل بالنهار ونسي المنعم سبحانه وتعالى. ومن اكثر الـ يعني الـ الافكار الذميمة التي موجودة حتى عندنا، ان ينسى الانسان المنعم ولا يذكر الا النعمة. يعني اذكر نعمة المال وانسى الذي اعطاني المال، اذكر نعمة الصحة ولا انسى الذي اعطاني هذه الصحة، انسى نعمة الستر وانسى الذي سترني، انسى نعمة العبادة والمحافظة عليها وانسى المعبود سبحانه وتعالى الذي جعلني في هذا يعني في هذه الدرجة من عبادته سبحانه وتعالى. طيب، نأتي لهذه الصفة الذميمة وهي البخل. اولا هناك بخل وهناك شح. البخل ان يعني انت يعني تمنع الخير عن الناس، هذا انسان بخيل. يتحول هذا البخل الى حالة، الحالة هذه ان صار انسانا شحيحا ولا يجتمع شح وايمان في قلب. بالعكس، قال علماؤنا ان جود الرجل يحببه الى اضداده اعداؤه، يعني ان سبحان الله يعني بخل، ان جود الرجل يحببه الى اضداده، وبخل الرجل يبغضه الى اولاده. يعني الانسان حتى لما يبخل على اولاده يتمنى الاولاد ان يموت حتى يرثوا منه. والعلماء كانوا يقولون بشر مال الوارث بشر مال البخيل بحادث او وارث. يا اما يحدث لصاحب المال حاله حادث والعياذ بالله، يحترق مصنعه متجره، امواله تضيع في كذا او كذا، او سبحان الله وارث يرث هذا المال والعياذ بالله رب العالمين. لكن هل القضيه هي قضيه بخل بالمال فقط؟ هناك انواع من البخل أغرب من الخيال. إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يشكو جاره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله إن جاري يعني جنبه في إن فلانا شق علي في حديقة مجاورة مكان عذقه. العذق اللي هو إيه؟ جذع النخلة. جذع النخلة يبدو مال على سور الحديقة، فهو تأذى منه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب العذق هذا وقال له سبحان الله بعني عذقك. قال لا يا رسول الله لن أبيع. قال فهبه لي. قال لا. قال هبه لي بعذق في الجنة، يعني أعطيه لي الآن في الدنيا وأنا أضمن لك عند الله سبحانه وتعالى أن تعطى مثله في الجنة. قال لا. قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت الذي هو أبخل منه إلا الذي يبخل بالسلام. لأن فيه ناس تعيش تحت سقف واحد أو في مكتب واحد في وظيفة، ربما أساء إليه مرة فيمر عليه الشهر والشهران وربما العام والعامان ولا يخي عليه السلام. وكان ابن مسعود يقول في يعني سبحان الله تواضعا غريب، يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قالوا لما ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. إذن دي صورة من صور البخل. أيضا من أبخل الناس من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه سبحان الله عليه الصلاة والسلام. أينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب نعود إلى القارونية الكانزة التي صارت معلما من معالم كثير من الناس على مر الزمن منذ قارون الذي غرس شجرة البخل وأثمرت يعني والعياذ بالله إنسانا يعني والعياذ بالله رب العالمين أو أناسا بخلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه الصفة. القارون الله عز وجل يقول آتيناه من الكنوز. الكنز دائما المال المخبأ، يعني هو الكنز ليس مالا في اليد. يبدو أنه كان عنده مناجم، سواء كانت مناجم حديد مناجم ذهب أي نوع من المناجم، لأنه كنوز. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن التي يملكها قارون في هذه الخزائن عدة رجال يحملون مفاتيحها، فما بالكم بما عنده. فلما جاء سبحان الله يطالب بالزكاة قال إنما أتيته على علم عندي. لأنه كان يبدو كان رجلا كيميائيا، وكان يصنع أو يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يأتي بالزيبق ومثل هذه المعادن يحولها إلى ذهب. فاغتر بعلمه. والإنسان عندما يغتر بعلمه أو بماله يظن أنه من صناعة عقله، أنه هو الذي صنع، هو الذي صنع، هو الذي عمل، هذا من كذا وهذا من عملي وهذا من جهدي، وأنا تعبت عليه وأنا سهرت عليه وسافرت وذهبت وجئت وواصلت الليل بالنهار وواصلت الدراسة والبحوث إلى آخره. هذا إنسان اغتر. والإنسان المغرور سبحان الله ليس لا يغر نفسه فقط بل يضر غيره. لأن الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا ما يقال عنها المدنية الحاضرة، الإنسان يتمنى أن يكون كمثل هؤلاء، ولكن عندما تغيب عنه منظومة القيم فيبؤس تلك المدنية التي لا تورد الإنسان إلا موارد التهلكة. ما قيمة المدنية إذا صنعت قنابل لتحرق الناس، أو صنعت أشياء لتضر بالناس، أو صنعت أشياء لتضر بما يأكل الناس ويشربون، أو حولت ماء البحر إلى يصطادون السمك بالديناميت وسبحان الله ويصنعون أو ينتجون الزراعات والمحاصيل والفواكه بالهرمونات التي تضر ببني البشر وتضر بالإنسان وتضر بالحيوان وتضر بالبيئة. ما فائدة هذا كله إلا أنه رجل أو إنسان بخل بما عنده من خير الله أعطاه له، فيريد زيادة في هذا الخير عن أي طريقة على المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. وهذا مبدأ غير إسلامي، لأن الإسلام لا بد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة أيضا تكون شرعية. فلما خرج قارون على قومه في زينته الحاشية والخدم والمراكب الفارهة أو المرفهة، خيول مطهمة وموضوع عليها كذا وكذا، الذين يريدون حياة الدنيا دائما ينظرون إلى مقاييس قليلة. حتى لو مات العبد الناس ينقسموا قسمين، صالح وطالح. الصالح الصالحون والملائكة يقولون ماذا قدم اللي مات ده، ماذا قدم لآخرته، ويقول الطالحون والشياطين ماذا أخر، ماذا ترك لأولاده، أو ماذا ترك في الدنيا من حسابات. لكن الصالح يقول ماذا قدم، سبحان الله، إيه اللي قدمه، سبحان الله. يعني عندما يحملنا أهلنا على أعناقهم ونحن نرى أعمالنا، سبحان الله العظيم، نجد أن الأعمال أمامنا فنقول لو تعلمون ما ينتظرنا من الخير لأسرعتم بجنازتنا، والآخر يقول والعياذ بالله لو تعلمون ما ينتظرنا من الشر لأبطأتم بجنازتنا والعياذ بالله رب العالمين. نعود إلى قضية البخل. البخل بالمال هذا نوع، ما نقص مال عبد من صدقة، ملكان يقولان كل يوم، سبحان الله، اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا والعياذ بالله رب العالمين. والإنسان سبحان الله يعيش والعياذ بالله يحرس ماله ظنا أن حراسته لماله هذه دون أن يخرج الزكوات ودون أن يخرج الصدقات، هذا إنسان والعياذ بالله الغباء كله. لماذا؟ لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم من ضمن ما أنا أخاف عليه على المال، أنا أريد أن أجمع المال لولدي، والولد بطبيعته يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة محزنة. لماذا؟ الولد مبخلة بدل ما أخرج المائة دينار ولا المائة درهم ولا المائة جنيه أقول لا أولادي الولد أولى، سبحان الله، فإيه هذه إيه مبخلة، وبعدين مجبنة دائما أخاف عليه، ففي حالة من الجب وطأطئ رأسي لفلان عشان يعين ولدي في المكان الفلاني، هذا من باب الجب سبحان الله، لأن الولد اضطرني إلى هذا الأمر. ثم محزنة إذا مرض مرضت، إذا رسب في المدرسة رسبت، إذا سبحان الله العظيم يعني إذا إذا إذا حدث له أي حادث، فأنا متأثر بالولد فهو مجبنة سبحان الله مبخلة محزنة. ولذلك الولد هذا كما قال سيدنا زكريا قال واجعله ربي رضيا، هذا الرضا هو الذي يجعل هذا الولد وسيلة إلى إدخالنا الجنة. فإما أن نكون واسطة أو وسيلة لإدخال أولادنا الجنة ونحن معهم، أو نكون والعياذ بالله نسيء تربيتهم ونسيء تهذيبهم ونسيء سبحان الله، يعني إذا رأينا أما صالحة تريد أن تقيم الولد أو البنت على طريق الله، يأتي الأب سبحان الله الذي لم يتربى على دين، هذا تعقيد في الأمر، لا تدخلوا الدين في كل شيء، لا تحدثوننا بالدين ليل نهار، نحن نريد أن نربي الولد كده سبحان الله حرا، نسأل الله السلام. فالإنسان سبحان الله العظيم اللي عندما يرى هذا والعياذ بالله رب العالمين يرى أن الولد يحصل له يعني سبحان الله يعني انفصام في شخصيته، هل أنا مع أمي، هل أنا مع أبي، نفرض الأب صالح والأم غير ذلك، عندما يقول له صلي لا لا لا لا, لا تشدد على الولد، اتركه حتى يقتنع بنفسه، لا تشدد على البنت في مسألة الحجاب سبحان، وهكذا نحن يعني يعزف كل على في نغمة معينة وكل في وادي ويتفتت البيت ويصير أحزاب، ولا نأخذ يعني سبحان الله العظيم نتيجة طيبة لهذا. إن قارون هذا الإنسان الذي يمثل مدرسة البخل على مر الزمن ماذا حدث له لما خرج ويعني بطرا أشرا متغابيا، وأهل الآخرة يقولون ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. دائما الناس ينسوا الشطر الأول أو الجزء الأول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ويمسك الجزء الثاني ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهم لا يعلمون أن معنى الآية والله أعلم ولا تنس نصيبك من الدنيا أي في زراعة الخير فيها لتجني ثمرته في الآخرة. أنت يجب في الحياة الدنيا سبحان الله أن تزرع فيها خيرا لتجني أرباحه في الآخرة، هذا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فأنت كلما زرعت فيها خيرا كلما حصدت خيرا، كلما تجني سبحان الله العظيم كلما قدمت خيرا سبحان الله أنت تجني خيرا. ولذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ولذلك أي قتل يتم على وجه الأرض لابن آدم الأول كفل منها. لماذا؟ لأنه هو اللي سن القتل، لما قتل أخاه سبحان الله هو الذي سمى القاتل سبحان الله العظيم. فالإنسان لا إله إلا الله عندما يرى يعني مثل هذه المسألة يراجع حساباته. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي راجع حساباتك في أن تزرع في الدنيا خيرا، لأن زراعة الخير في الدنيا هو الأمر الذي يجمع لك تجمع خيرا يوم القيامة. ولذلك سبحان الله الصحابة لما قدموا أموالهم، وأكبر مثال المثال واضح لما نزلت إليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال سيدنا أبو الدحداح: أيستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ يعني الله سبحان الله يستقرض منا وهو صاحب المال؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فلما فهم أبو الدحداح الآية قال: عندي حديقة بستان أو حائط كما قال، أقرضته لله. فلما ذهب إلى زوجته وهي داخل الحائط داخل البستان يعني هي وأولادها، قال: يا أم الدحداح أخرجي أولادك فقد أقرضناه لله. فتقول له: ربح البيع أبا الدحداح. وكانت تخرج تمرات في أفواه أولادها تقول: ليس لنا حق فقد أقرضناه لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق فياح ودار فواح في الجنة لآل الدحداح. وكان يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وكان يصلي على آل أبي أوفى عندما يخرجون صدقاتهم سبحان الله. فالإنسان الذي يقدم خير هو الذي صار علما في هذه الحياة. وكان أهل الكوفة على مدى سنوات طويلة يفتح الفقراء وأبوابهم فيجدوا على أعتبات أبوابهم الطعام والشراب والكساء والمال، ولا يدركون من الذي تصدق، من الذي أعطى سبحان الله العظيم. فلا إله إلا الله. تجد بعدما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه علموا أن الذي كان يضع هذه كلها إنما هو أو هذه كلها إنما هو علي زين العابدين. ما عرف أحد بهذا الخير إلا لما مات رضي الله عنه. إذن سبحان الله العظيم الإنسان عندما يعمل الخير يجب أن يخبئه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أما أن سبحان الله العظيم نشهر ونقول كذا ونشرح كذا، أما الإنسان إذا تصدق بصدقة يجب أن يخفيها حتى يعني يتقبل منه رب العباد عز وجل. لكن السؤال: ما الذي يجعل الإنسان بخيلا؟ ما الذي يجعلني يعني في إطار البخل؟ اول شيء والعياذ بالله خوفي من الغد، لانه ليس عندي يقين. هذا ايه؟ هذا امر. الامر الثاني انني انسى الآية الكريمة: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الامر الثالث ان الله كان يرزقني وانا جنين في بطن امي، فكيف لا يرزقني بعد ان صرت انسانا سويا؟ هذا الامر الثاني. الامر الذي يليه ان الله سبحانه وتعالى من كرمه وضع هذا المال خدمة للانسان. ولذلك كانت هند تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بنت عتبة زوجة أبي سفيان، تقول له: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني زوجها رجل، وده كثير من الأخوات يسألوا هذا السؤال، الرجل بخيل زوج، أفآخذ من ماله دون أن يعلم يا رسول الله؟ قال: يا هند، ولكن بالمعروف، أو خذي لك ولأولادك بالمعروف. يعني بالمعروف يعني على قدر المستوى الاجتماعي، يعني لا تنهبي الرجل نهبا، ولا تسرقي من ماله سرقة، ولا تأخذي مالا كثيرا، وإنما شيء بالمعروف، يعني في حدود المستوى الاجتماعي. يعني واحد دخله بالملايين بفضل الله، عندما يعطي يجب أن يعطي سبحان الله يعطي من خيره لينفق ذو سعة من سعته. أما أنواع البخل وكيف نعالجها، وهل هناك بخل غير بخل المال؟ هناك أنواع كثيرة من البخل نراها في مجتمعنا، وإذا استشرت هذه العدوى ومكروب البخل فهذا أمر خطير، أمر يجب أن يعالج. وإن شاء الله رب العالمين سوف نكمل حوارنا وحديثنا بعد هذا الفصل إن شاء الله، لنرى ما هي أنواع البخل وكيف نعالجها. اللهم أبعدنا عن هذه الصفة الذميمة، واجعلنا من أهل الكرم، وأكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. كنوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في برنامج القرآن والإنسان عن القارونية الكانزة، أو عن هذه الصفة الذميمة التي لا يحبها مسلم ولا يحبها إنسان سوي، ألا أو هي صفة البخل والعياذ بالله رب العالمين. لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته، هكذا تقول أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. الناس يتوزع البخل عندها بأنواع. فيه واحد أو إنسان أو إنسانة يعني تجده بخيلا في قضية الابتسامة، فلا يبتسم في وجه أحد وبالذات في وجه أهله، فهو يدعي أن هذه للضبط والربط في البيت وأنه قائد مسيرة وأن لابد أن يكون حازما، ومن ضمن الحزم أن يقطب جبينه وأن يظهر اهتمامه ويظهر يعني جفاف عاطفته. هذا إنسان سبحان الله غبي، لا يثمر إلا كراهية في قلوب الناس حتى المحيطين حوله، والناس تمل وجوده وأولاده يمل يعني في حالة من الملل من وجوده داخل البيت، ويتمنون أن يخرج أغلب اليوم حتى لا يروا وجهه مقطبا، مع أن سبحان الله هذا الإنسان إذا رأيته في مكتبه مع زملائه أو زميلاته سبحان الله تجد ما شاء الله الابتسامة العريضة، الأسنان البيضاء. لكن في نقطة مهمة، هل القضية هي الأسنان البيضاء فقط؟ يعني هل القضية أن أبتسم هكذا في وجوهكم؟ لا، القضية أنا أريد ابتسامة القلوب مع ابتسامة الشفاه، لأن كثيرا من الناس يبتسمون لك ابتسامة صفراء، وإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، يعني القضية ما تشوف أسد يعني، لا القضية ليست هكذا. أنا أريد ابتسامة قلب مع ابتسامة وجه، يعني معنى أن أكون صادقا في الابتسامة، والابتسامة الصادقة تصل، الابتسامة اللي خارجة من قلب نقي قلب مؤمن تصل إلى قلوب الناس وتفتح القلوب، ولا تفتح القلوب إلا بالابتسامة الصادقة. ففيه ناس عندها بخل في البسمة والعياذ بالله رب العالمين. قال شاعرنا المكتئب يعني ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. يعني خاف أن تنسى شفتاه، قضية الابتسامة عملها تمارين رياضية لفمه أن ربما يفرح، وهذا إنسان فقد الأمل. نحن لا نريد هذا الإنسان، نحن نريد إنسانا متفائلا يرى أن الغد إن شاء الله سوف يكون أفضل من اليوم، وبعد الغد إن شاء الله إن كان من أهل الدنيا سوف يكون، وعند الله سبحانه وتعالى اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. فأنا أرى أن أول نوع من البخلاء، وده نوع شديد جدا، بخيل الابتسامة. هناك نوع آخر بخيل العاطفة، ودائما أقرن أنا ما بين بخيل المال وبخيل العاطفة. يعني بخيل اليد في العطاء هو بخيل القلب في العطاء أيضا. يعني الإنسان تجد زوجا والعياذ بالله بخيلا، يعمل إيه؟ هو لا يريد أن يعطي زوجته شيئا أو أولاد، فيعمل إيه؟ فلا يبتسم ولا يعطف عليهم ولا يتكلم كلمة طيبة، لأن لو لمحت زوجته منه كلمة طيبة اقتنصتها وطلبت طلبا أو طلبت مطلبا، تقول أنا أريد كذا. فلذلك دائما متجهم سبحان الله، يريد أن إيه؟ أن يعطي. وفيه ناس عندها كبر، يعني هو يحب من أمامه، ولكن سبحان الله كبره يمنعه من التصريح بهذه المحبة. يعني يقول لا لا لا، أنا لو قلت لزوجتي أنت عزيزة علي وغالية عندي هذه يعني تصيبها بغرور وتتعالى علي وتتكبر، هذا غباء، هذا غباء، لأن النفوس تفتح بكلمة الحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، يعني إذن هذا رزق أن يحب الإنسان أهله سبحانه، وأن يعبر عما في داخله، وأن تعبر لأولادك عن هذه المحبة وهذه العاطفة، وأن تربي الدخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن والحسين ويقبل هذا ويقبل ذاك. قال الأقرع بن حابس يا رسول الله والله عندي من الولد 10 ما أذكر أنني قبلت أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. إذن إنسان لا يعبر عما في داخله من محبة بالذات لأهله ولأولاده، إنسان سبحان الله. طب وإذا كان هذا مع أهله وأولاده، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. والمصيبة الكبيرة أن سبحان الله مع زملائه لطيف ظريف خفيف، في بيته ثقيل سخيف. لماذا؟ لأنه يظن سبحان الله أن سبحان الله العظيم أن هذا يعني إدارة حركة الحياة وإدارة حركة شؤون البيت. لا لا لا، سبحان الله. فبخيل العاطفة هذا سبحان الله يعني عبارة عن صخرة من جلاميد الصخور، وهذه الصخرة والله إن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله سبحان. لكن في ناس في قلوبهم في قسوة كقسوة الحجر لا يلين، فبخيل العاطفة هذا سبحان الله. ايضا هناك نوع من البخل هو البخل في التعامل، يعني اللي هو التطفيف في التعامل. ويل للمطففين، انا اريد اخذ كل ما عندي، كل ما لي، واخذ كل ما عندك ولا اعطيك من حقك شيئا. يعني اطفف في التعامل، اريد عندما تلقاني يجب ان تحترمني وان تبجلني وان تلقي علي السلام بادب، وانا عندما القاك لا اصنع معك هذا. لماذا؟ هل ان هناك رحم من الارحام يلد انسانا خير من انسان؟ او هناك ارض من الاراضي تنتج انسان افضل من انسان؟ الارض كلها لله وكلنا لادم، وادم من تراب، وما يتكبر الا وضيع. لا تجد متكبر انسان وضيع، سبحان الله. وعندما يتكبر على الخلق الله اعلم انه في قمه وضاعته او في حفرة وضاعة إذا جاز التعبير. لأن الإنسان العظيم بطبيعته، من أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم إنسان عرفته البشرية. كم كان متواضعا. يقول الرجل لما رآه الأعرابي وكانت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم تهز الناس، قال: هون على نفسك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. بس مسألة بسيطة جدا، سبحان الله. يعني هذا من قمة التواضع. ما أنا إلا لبنة في بناء، كما مثل ومثل النبيين من قبلي، فمثل نفسه صلى الله عليه وسلم بلبنة في الايه، في البناء عليه الصلاة والسلام. يعني كان لا يرى مادا رجليه بين صحابته قط، يصل فيجلس حيث وصل به المجلس، يدخل الاعرابي فيسأل: ايكم ابن عبد المطلب؟ هذا وهو الانسان الذي هيأه تفوقه ان يكون سبحان الله العظيم واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. ولذلك اقول دائما ان التواضع هو النعمة الوحيدة التي لا تحسن. أي نعمة تحسن ما عدا التواضع؟ طالما أنت إنسان متواضع فلا يعرف الكبر إلى قلبك سبيل. فأنت عندك بخيل الابتسامة، بخيل التعامل، بخيل العاطفة، سبحان الله، بخيل الكلام في الخارج، ثرثار يجلس في مجلس الإدارة يرد على مدير شؤون القانونية ومدير شؤون العاملين ورئيس العلاقات العامة، ويتكلم عن أمن الشركة وأمن الشركات ومش عارف إيه، سبحان الله. وإذا عاد إلى بيته أصابه البكم، صم بكم، سبحان الله، لا يسمع لا يرى لا يتكلم، جالس كالصنم والعياذ بالله رب العالمين، ملل وإنسان ثقيل الظل. وأنا سبحان الله، هذا والله يقصر، مش يقصر العمر، الأعمار بيد الله، لكن يذهب البركة من العمر. يعني إنسان سبحان الله هو ثقيل الظل. يعني كما كان الإمام الشافعي صاحب ابتسامة، فأرسل إليه أحد الثقلاء يقول له: يا إمام، أنا آت إلى زيارتك في بيتك. قال له الإمام مداعبا: إذا كنت أنت ثقيلا علي وأنت في بيتك، فكيف إذا زرتني أنا في بيتي؟ يعني أنت ثقيل على قلبي وأنت عندك في مكانك، فبل لو جئت إلي لتزور. فيه ناس من يعني ظلهم ثقيل، كلامهم ثقيل، وإذا تكلم سبحان فربما يتكلم بالكلام السيء. ولذلك الله يرضى عن أبي موسى الأشعري كان يقول: والله ما أحببت دنياكم إلا لثلاثة، ثلاث أشياء: آية أقرأها من كتاب الله، او حديثا اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان اجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الثمر. يجلس كده ينجي الكلمة الطيبة، الاية التي يفسر معنا، الحديث اللي فيه البلاغة للنبي، بيت الشعر الجميل، الحكمة الجليلة، سبحان الله. فمجلسه يكون ايه؟ كل مجلس خير، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا الانسان سواء بخيل بعاطفته او بمحبته او بابتسامته او بالكلام سبحان الله العظيم او بالعطاء سبحان الله العظيم، البخيل الذي ينسى معروف الناس فيبخل بان يرد معروفهم، تجد سبحان الله العظيم بعض الناس سبحان الله يكون اخوه مثلا سبب في هذا الخير الذي هو فيه، فلما اخوه ينفق عليه بعد ما مات الاب، الاخ الاكبر يمكن يمتنع عن الزواج ويسخر حياته لاخوته، تجد ولد اخ من اخوته متمردا سبحان الله، متمرد على الاخ الكبير، بعد ما ربنا يفتح له ويفتح عليه باب الخيرات او يعني فيما يظن هو، ويروح ذا ماله يتنكر لاخيه ويبحث له عن اخطاء. ربما تكون ايضا هناك كثير من من من من من, من بناتنا واخواتنا من الزوجات تق بجوار الزوج ايام كان لا يملك لا درهما ولا دينار، لا قيمه له، شاب في مقتبل عمر يعني سبحان الله صفر في الحياه، تقف به يصير هرما من الاهرام او عملاقا من العمالقه، سواء في المال او في الجاه او في المنصب او فيتنكر اول ما يتنكر لام اولاده، وبعدين يبدا سبحان الله يظن انه عندما يغير ويبدل فهذه هي سعادته. والله ان السعاده هي ان تكرم من اكرمك بحسن التعامل، وان تعطي من اعطاك خيرا، ولا تدري سبحان الله ربما لو طرقت بابا اخر سبحان الله العظيم ربما تجد فيه الذل والهوان وضياع الخير، لان الا الظلم، الا الظلم، ان الظلم ظلمات يوم القيامة. اخوك عمل فيك خير، لا تنسى ابدا هذا الخير. زوجتك عملت فيك خير، نفس القضية. نفرض احيانا بعض الزوجات متمردات ايضا، الزوج وقف بجوارها سواء في في في همها او غمها او هم اهلها او او ومعطاء وكريم، وما مد يده يدا مره بالضرب ولا بالاساءة باللسان ولا عمل شيء، ولذلك لا يرى منها الا تقطيب جبين والا انكار، وماذا صنعت لنا وماذا عملت؟ ما هو هذه مهمة الرجل؟ هذه سبحان الله العظيم يعني مهمتك انت، ماذا قدمت لنا؟ كل الازواج يعملون هذا، وهذا للانكار، وهذا يؤيس سبحان الله العظيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من ادبه يطعم عائشة في فمها، ويرى الفاكهة او مكان الذي شربت منه فيشرب من نفس المكان الذي شربت منه تقربا وتوددا وتحببا. هذه اخلاقيات صاحب السلوك صلى الله عليه وسلم، مقياس السلوك العظيم ومقياس الخلق انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاين نحن من هذا الكرم الخلقي؟ انا ارى ان البخل هو واحدة هيكون بخل مال، بخل عطاء، بخل محبة، بخل عاطفة، بخل كلام، سبحان الله. يعني ليس مالا فقط، البخيل في المال هتجد ان ثمرته كل هذه الفروع البخل. يعني انت اذا زرعت في قلبك الامساك على قضية المال، سبحان الله، يقال ان ان ان البخيل والعياذ بالله لما يدخل عليه السائل كانما دخل عليه ملك الموت والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلام، يشعر ان حياته انتهت. يعني هذا ليطلب، وانما ايه قال حكيمهم يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي، ان قلبي على الرغيف ضعيف يا ستار يا رب والعياذ بالله. ده المسألة صعبة صعبة سبحان الله. فالانسان الكريم كريم في كلامه، كريم في ماله، كريم في عطائه، كريم في محبته، كريم مع كل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الكرماء، الذي عندما يعطي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. هذه لمحة سريعة عن عناوين سريعة في قضية الصفة المذمومة وهي البخل، وأرجو بعد الفصل إن شاء الله أن نتواصل معا لنسمع أسئلتكم. عسى رب العباد أن يذهب عنا وعنكم بخل المادة وبخل العطاء، بخل المحبة، بخل الابتسامة، بخل الحديث، بخل البخل عامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الكرم حتى يكرمنا الكريم بكرمه، هو لذلك القادر عليه. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، نتواصل معكم على عبر الهاتف وأنا أسمع إلى تساؤلاتكم ومداخلاتكم. كونوا معي إن شاء الله، أهلا بكم وسهلا. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن القارونية الكانزة التي لا يحبها أحد. عندما نقرأ عن سيرة قارون في سورة القصص، وهو الذي بخل بماله، ورأينا أن سبحان الله العظيم هذه الصفة لا يحبها إنسان، ويعني لا ترى بخيلا في الدنيا إلا غيره أسعد بماله منه دائما سبحان الله، لأن في البخيل في الدنيا مهتم بجمع المال، وفي الآخرة آثم بمنعه. يعيش البخيل عيشة الفقراء ويعامل يوم القيامة ويحاسب محاسبة الأغنياء. أما غيره سبحان الله آمن في الدنيا من همه، هم المال يعني، ولاجن في الآخرة من إثمه، لأن ربما يجمع البخيل ماله من حرام من شبهة ويكون وبالا عليه، ولا تكون المال هنا نعمة، لا يكون المال هنا نعمة، وإنما قد يكون بلية شديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الحلال. فأنا أرى والله أعلم أن يعني قضية البخل يجب أن نراجع فيها أنفسنا مرة أخرى، ونحن نتواصل معكم عبر الهاتف. أهلا وسهلا بأول اتصال. نعم، أيوة، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتفضل الشيخ. نعم، أيوة، أريد أن أفعل بعض عمل خير. نعم، خصوصا أن يمر بضائقة مالية. جميل، أريد فعل بعض الخيرات. هل يمكن أن أصرف بعض المال؟ طيب، أنا فهمت من سؤالك أنك في ورطة مالية. قليل. طيب خلاص، شكر الله لك أخ أحمد، بارك الله فيك. أنت في ضائقة مالية وتريد أن تصنع يعني في او تشارك في عمل الخير. انا اقول وهذا قد يكون كلاما عجيبا، اذا كان الانسان في ورطة مالية عليه ان يتصدق اثناء الورطة حتى يفرج الله كربه، لانه بالمال البسيط الذي يتصدق منه ولو يعني دينار واحد، جنيه واحد، يعني انت في ايطاليا يورو واحد سبحان الله، درهم واحد سبحان الله، قد سبحان الله يعني تفرج به كرب انسان فيفرج كربك ان شاء الله رب العالمين. عهدنا من علمائنا الكبار ان كان الواحد منهم او من السلف الصالح اذا كان في ازمه ماليه يتصدق وينفق اثناء الازمه تفرج ازمته سبحان الله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، فانت فرج عن الناس يفرج عنك، يسر على الناس يسر عليك ان شاء الله. الاتصال الذي يليه. الو. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. اول شيء بدي اقول لك نحن نحبك بالله. اعزكم الله يبارك فيك. وان شاء الله بتمنى انك تدعي لي دعاء، بس عندي شغله مداخله صغيره الله يخليك. نعم. انت حكيت على البخل، بس في بعض الناس شيخ مثلا انت مثلا بتحسن لهم وبتعطيهم وبكونوا بضائق ماليه مثلا بتدينه، بس بعض الناس للاسف انت بتدينه وبس بدك تيجي تطلب فلوسك او انت بتعطيه مهله وبتصبر عليه بنقلب لعدو لك. فبصير الانسان لوحده انه يبطل انه انت خايف من فلان، واحد يجي بكون يعني يمكن كمان عنده ضائقه، انت متعلم من كم درس الناس يعني واحد بدينه واحد بتحسن له بنقلب عدو لإلك. نعم نعم. انت علي؟ فانت بتصير تخاف تعطي اي حدا وبتبطل تعطي اي حدا، صح ولا لا؟ وصل السؤال. فيعني يا ريت هيك تقول للناس اللي بكون عن جد متدين ولا شيء، ويا ريت تدعي لي يا شيخ. الله بارك الله لي فك كربك انت، يسر امرك يا رب. الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. اولا انا عندما اصنع الخير لا ابتغي من الناس شيئا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا امر الامر الاول. يعني انا عندما اعطي يجب الا انتظر سبحان الله ان يرد الناس الخير علي بالخير، بالعكس بالعكس انا اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله فانا اهله، انا اهل المعروف، هذا امر. الامر الثاني، انا اقرضت انسان قرض وجاء معاد سداد الدين ولم يستطع، ما ربنا يقول ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب هو صار إنسانا لئيما، أخذ المال وأنكر أنه يستطيع أن يرد ثم انقلب عدوا، أنا لا أنقلب إلى عدو، ولكن أتقي شر من أحسنت إليه بما أن أحسن إليه مرة أخرى، أقول له أنت في حل يا رب العالمين، توكل على الله وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا يوم القيامة، لأن المال مال الله، وأن المال دول ويتداوله الناس، ليس المال مالي وإنما المال مال رب العباد، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والقرض إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فالقرض بسبعة عشر سبحان الله، فلا بد أن ألاحظ أن لا أنتظر من الناس ردا، فربما سبحان الله يعني يردون علي بسوء، ولكن من عصى الله فينا يجب أن نطيع الله فيه، ربنا يفك كرب الجميع. الاتصال الذي يليه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله دكتور عمر. الله يبارك فيك ويرضى عليك. انا اول حاجه بشكر الاخوه اللي في الكنترول ان انا قلت لهم استفسار عن الحلقه اللي قبل كده. ايوه. وبصراحه اشكرهم ان حاولوني يعني حضرتك. نعم. فانا ليا بس عند حضرتك اسئله بسيطه ومقتضبه ان شاء الله. توكل على الله بس بسرعه. نعم. بخصوص الحلقه السابقه اللي هي بخصوص الادب كانت عن موضوع الادب. ايوه. حضرتك اول حاجه المفروض يكون في ادب مع الله. طب نعم. فانا بطالب حضرتك يا دكتور، كنت انا اتصلت على حضرتك قبل فتره كبيره وقلت لك على الفضائيات واللي بيحصل فيها. نعم. الحين انا لما اشوف حضرتك حوار مع فنان او مع راقصه ويقول لي ده حلال وده حلال وده حلال، في الوقت اللي شيوخ او العلماء نفسهم ما بيقدروا يحرموا ولا يحللوا حاجه حضرتك. تمام. ويطلع بكل فخر لا مين اللي قال حلال ومين قال حرام. هذا سؤال. هذا سؤال. نعم. اما حضرتك اعلامي يطلع يسال مطربه لها اغنيه مشهوره قوي ويقول لها تتخيلي وانت على باب الجنه تقولي ايه لربنا؟ تقول له تخيلي اللي هو يقول لي اتفضلي ونص. طيب بالله عليك. يعني طيب هذا هو الامر الثاني. على كل يعني نحن لا نستطيع ان نمسك ألسنة الناس، وليتخذ اعلاميون رب العباد عز وجل في دينهم وفيما تعارف المجتمع عليه من قيم ومن مسألة الثوابت من الحلال والثوابت من الحرام، فالحلال حلال الى يوم القيامة والحرام حرام الى يوم القيامة، ولا داعي لادخال الدين في صغير الامر وكبير. فانا أرى يعني بارك الله فيك احمد فيما اضفت الينا ان شاء الله رب العالمين. يعني انا يعني ارجو ان يراعي الاخوه الاعلاميون ماذا يقدمون للناس، هم امناء على الكلمه. الاتصال الذي يليه. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. باري ربنا يبارك لنا فيك وفيك يا رب. الله يعزك. تفضل. سعد يا شيخ، انا عندي اخوي زي ما انت بدات بالحلقه شغال، يعني هو اللي خيره علي من اول ما ولدنا. الله يبارك فيه يا رب. ابي توفى يعني بدري، فهو اللي ربانا. طيب نعم. لكن الحين دلوقتي يعني هو بيمن علي كثير. قول له انا اللي ربيتك وانا اللي كبرتك وانا اللي خليتك كل شيء. قول له ماله، قول له ربنا يبارك فيه يا اخوي وقبل يده وراسه، ايه المشكله؟ ربنا يبارك فيه كتر خيره. ماشي. والحين دلوقتي يعني في الميراث بتاعنا هو نلقى افضل شيء لنفسه. زي بعض حلال عليه يا رب. ولا ومن يعفو يعفو الله عنه. ربما يبارك لك انت في اللي اخذته بسماحه نفس ان شاء الله. بس انا حاسس الحين اني مظلوم يعني. لا لا تشعر نفسك بهذا الظلم، الشعور بالظلم شعور صعب جدا ويخليك تعمل رد فعل مش لطيف، لانه هو الاخ قام عليكم بالخير وانفق عليكم وكان مكان ابوكم وبارك الله فيه، ادعوا له بالخير وان شاء الله ربنا يا سيدي يقول كتر خيره وربنا ان شاء الله يكثر من الخير الذي عنده، ربما بدعائك له يكون اكثر حنانا وعطفا عليك وكرما. يعني انا بس بستشرك في شيء، يعني لو مثلا قدمنا الامر قانوني يعني توزيع الميراث قانونيا يعني. هو من الواجب. شوف شوف، عايز اقول لك شيء لك ولاخيك ولي وللجميع، من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه، هذا امر. الامر الثاني اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. الامر الثالث لتردن المخيط والمخيط يوم القيامه حتى لو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. فيعني انا ارى والله اعلم ان يعني سبحان الله يعني من الافضل ان يعاد تقسيم التركه عن طريق عالم فاضل او ولا يعني لا داعي للوقوف على باب المحاكم. الاتصال الذي يليه. نعم. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور محمد كافي. يا مرحبا. نعم. كل سنه حضرتك طيب. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. كان عندي سؤال بالنسبه لموضوع البخل وكده. انا كان معايا مال. نعم. يعني كنت مقتص شويه فلوس. نزلت اتجوزت السنه اللي فاتت. انا من القاهره حضرتك. نعم. فما كانش معايا مثلا مسكن او شقه او كده. طيب. فالان الحمد لله يعني معايا جزء من المال بس مش هيوفي نفس ثمن الشقه او كده. نعم نعم. فعدى عليه الحول او عدى عليه السنه. نعم. فهل بارك الله فيك. بارك شكر الله لك. اولا بارك الله فيك. اولا ما نقص مال عبد من صدقه، هذا امر. الامر الثاني طالما المبلغ وصل النصاب وبلغ حال عليه الحول وجب ان نخرج زكاه المال، لان الله عز وجل سوف يضع البركه في هذا المال اذا طهر، واذا بقيت مال الزكاه لان هذا حق للاخر، حتى وان كان هذا المال لا يكفي مكان المسكن اللي تريد ان تاخذه. فاخرج زكاه المال طالما حال عليه الحول، يضع الله لك البركة فيما بقي إن شاء الله ويوسع عليك، لأن المال مال الله وأن نحن مستخلفين في هذا المال إن شاء الله رب العالمين. فأنا أرى يعني لا بد من إخراج المال حتى زكاة المال يعني حتى يبارك الله سبحانه وتعالى. الاتصال الذي يليه. نعم. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله. لي مداخلة بسيطة. تفضل. ضمن هذا البرنامج. نعم. الذي نستفيد من اهدافي ومن كلامك الطيب الجميل. الله يبارك فيك ويرضى عنك يا شيخي. نعم. انا عندي ثقة وعند طبعا كل مسلم حريص على الامتثال لأوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كل واحد مؤمن وعنده ثقة بالله ومحمد رسول الله. ايوه. وبالقرآن الكريم لا يمكن ان يكون بخيلا. جميل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل بأخلاق الرسول وبالسنة المعطرة وبالشيوخ المثابرين والمجتهدين والذين ينصحون دائما من خلال الشاشات، وأنت في رأس القائمة يدلون على طريق الخير. جميل. شيخي أريد أطلب منك طلب بسيط جدا. أطلب. أطلب منك في نهاية كل حلقة كما عودتنا في قناة الشارقة الفضائية من صفوة الصفوة. أيوة. أن يكون لك آخر دقيقتين أو ثلاث دقائق. نعم. دعاء موجه من يديك الشريفتين. بالدعاء إلى الله والتضرع إلى الله في كافة المجالات التي نحن بحاجة إليها ودعاء. وأكون لك من الشاكرين. بارك الله فيك. شكر الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير إن شاء الله، ونحقق لك مطلبك بإذن الله. عسى رب العباد أن يستجيب لنا إن شاء الله رب العالمين. طيب يا سيدي، هل هناك اتصال آخر؟ طيب. نعم. ايوه تفضل. نعم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا تفضل. ايوه ازيك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك. طيب. الحمد لله اللي رضعنا. تفضل يا بنتي اهلا وسهلا. انا كنت عايز اسأل حضرتك عن الزكاة. نعم. دلوقتي انا جوزي بيحط مثلا كل شهر يعني مبلغ في البنك. طيب. يعني كمبلغ لان هو نحوشه يعني. فالزكاة هنا تطلع يعني المفروض الزكاة تعدي عليها النصاب اللي هو السنة. لا يعدي على الحول يعني. تبلغ النصاب ويمر على الحول. نعم. طب الزكاة بقى هنا تطلع ازاي بقى على المبلغ اللي هو بيتحط كل شهر؟ لا شوف ساعة ما تخرجي الزكاة بإذن الله ربنا في الشهر الذي الهجر الذي حددتموه تخرجي عن كل ما تملكين من هذه الأموال. نفرض أن أنت وضعتي في أول سنة كذا، ثم أضفتي بعد 3 شهور كذا، وبعد 6 أشهر كذا، أخرجي عن كل ما تملكيه عند إخراج الزكاة، وبذلك تنتفي القضية إن شاء الله رب العالمين. طيب بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة وبناء على مطلب الأخ المشاهد أن ندعو الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة الإجابة، أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، أن يفك كرب المكروبين، أن يسد دين المدينين، أن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، أن يؤمن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل أرض الله، أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات، وأن يسد الله دين كل مدين، وأن يهدي كل عاصي، وأن يتوب على كل ضال، وأن يرحم كل ميت، وأن يرد كل مسافر غانما سالما إلى أهله، وأن يقيمنا إلى طريق على طريقه سبحانه وتعالى، وأن يحيطنا برفقة الخير التي تحثنا على الحق وتقيمنا عليه، وأن يبعدنا عن شياطين الإنس والجن. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم أحبتي في الله وبارك الله فيكم. لا تنسوني من صالح الدعاء، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.